واحلى العيون عندي من اللي عايز مين، خد مني خد وهدي ده هدية للحلوين. واحلى العيون عندي من اللي عايز مين، خد مني خد وهدي ده هدية للحلوين. كحل العيون عندي، كحل العيون عندي. الكحل في الرمشين انطق ويتكلم، والعين تقول من العين ومن الحسود سلم. الكحل في الرمشين انطق ويتكلم، والعين تقول من العين ومن الحسود سلم. سمع الجمال عني جاني وخد مني، وقال لي كحلي كحل العيون عندي. سمع الجمال عني جاني وخد مني، وقال لي كحلي كحل العيون عندي، كحل العيون عندي، كحل العيون عندي. تلقى عيون الغيد بيسألوا عنه، وفسعد المواعيد يتكحلوا منه. تلقى عيون الغيد بيسألوا عنه، وفسعد المواعيد يتكحلوا منه. يا مين يناديني ويقول لي هاديني من غير ما يديني كحل العيون عندي؟ يا مين يناديني ويقول لي هاديني من غير ما يديني كحل العيون عندي، كحل العيون عندي، كحل العيون عندي. داير بنادي عليه طول النهار والليل، من كتر حبي فيه بهديه لكل جميل. داير بنادي عليه طول النهار والليل، من كتر حبي فيه بهديه لكل جميل. في مكحلة حلوة أجمل من الغنوة، للمشتاقين سلوى كحل العيون عندي. في مكحلة حلوة أجمل من الغنوة، للمشتاقين سلوى كحل العيون عندي، كحل العيون عندي، كحل العيون عندي.